الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، أعظمها نعمة الإسلام ونعمة الأمن في الأوطان وجميع النعم والخيرات التي منها الغيث الذي نزل في هذه الأيام، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، وهو غيث يحيي به الله البلاد والعباد، جعلنا من الماء كل شيء حي. ومع كونه غيثا ويطلبه الناس ويخرجون لطلبه ويتضررون بفقده، ومع ذلك يحصل منه ما يحصل من بعض الأضرار كما مر بكم. هذه النعم، نعم الدنيا، لا تسلم ولا تصفو من الكدر، حاشا نعمة الإسلام والإيمان. من أجل أن يتذكر الإنسان النعم التي لا كدر فيها، في عهده عليه الصلاة والسلام أصيب الناس بالجدب، فدخل الأعرابي والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، فشكى إليه الحال، فاستسقى النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المنبر فسقوا، فلم يروا الشمس سبتا، يعني أسبوعا كاملا. فلما كان من الأسبوع القادم بعد أسبوع كامل في خطبة الجمعة، دخل ذلك الرجل أو غيره فشكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأضرار التي ترتبت على هذا الغيث، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يصرفها عن المدينة، اللهم حوالينا ولا علينا. فدل على أن هذه النعم التي يضطر إليها الإنسان ويحتاج إليها الإنسان ويخرج في طلبها ويلح في طلبها من الله جل وعلا، قد يصحبها بعض الضرر. من أجل إيش؟ من أجل إيقاظ الضمائر الغافلة. إيش معنى غيث؟ هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط، الغوث والإغاثة، إغاثة الملهوف، إغاثة المضطر، إنقاذ. الغيث ينقذ الحياة التي تتعرض للخطر بسبب الجد، سواء كانت على مستوى بني آدم أو بهائمهم أو أموالهم وأملاكهم، زروعهم وثمارهم، ينزل الغيث من بعد ما قنط. لكن مع ذلك قد يحتاج إلى الدعاء برفع هذا الغيث وتحويل هذا الغيث عن هذا المكان لما يترتب عليه من أضرار. الله جل وعلا له القدرة التامة والحكمة البالغة في أن يجعل هذا الغيث كاسمه غيث من دون ضرر، لكن لو كان الأمر كذلك واشتغل الناس بدنياهم ولم يأتهم ما يوقظ ضمائرهم ويلفت أنظارهم إلى النعيم الذي لا كدر معه، النعيم الذي لا كدر معه في جنات النعيم في دار الخلود، يؤتى بأنعم الناس في الدنيا فيغمس غمسة في النار فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ قال: لا والله ما رأيت شيء، وهو من أنعم الناس. وبالعكس، يؤتى بأبأس الناس في الدنيا وأتعسهم، يغمس في الجنة غمسة وخلاص، ما مر بؤس قط. فكيف نؤثر هذا النعيم الزائل المصحوب بالكدر على النعيم الباقي الخالي من شوائب الكدر بسبب ما مر بكم من السيل والأمطار السابقة وما تسببت فيه من أضرار على الأرواح والممتلكات والمصالح؟ عرفتم هذا من قرب، ومع ذلك هل من مدكر؟ هل صارت حال الناس أفضل بعد هذه الكارثة مما قبلها؟ هل اعتبر الناس؟ هل ادكروا؟ هل اتعظوا؟ هل رجعوا؟ هل راجعوا أنفسهم؟ رجعوا إلى ربهم؟ أنا شوف تغير كبير واليأس لا سبيل له إلى قلب المؤمن، لكن مع ذلك فيه انصراف وفيه انحراف وفيه ظهور في الخبث، ويخشى من الهلاك الذي رتب على كثرة الخبث في المجتمعات أن أهلك وفينا الصالحون. قال: نعم، إذا كثر الخبث فعلينا جميعا أن نبدأ بإصلاح أنفسنا، ثم بمن الله وولانا الله أمانته من تحت أيدينا من نساء وذرية، ثم بالأقارب والجيران، الأقرب فالأقرب، فيعم الخير في المجتمع وينتشر الصلاح بين الناس ويخبو ويقل الفساد، لأن المسألة معادلة كفتا ميزان، إذا ارتفع الخبث قل الخير، والعكس إذا كثر الخير قل الخبث. والصراع موجود من القدم بين الأنبياء وأعدائهم، ثم بين أتباعهم وأعدائهم إلى قيام الساعة. والباطل زهوق، الباطل زهوق، إذا رأى رايات الحق زهق الباطل، وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه في إصلاحه، ثم يجاهد في إصلاح من تحت يده. مع الأسف أن بعض الآباء ويظن هذا من باب الشفقة على النساء والذراري، تجد لا يأمرهم بمعروف ولا ينهاهم عن منكر، يخرج إلى صلاة الصبح والأولاد والنساء في فرشهم. أين الشفقة إذا جاء وقت الدراسة ووقت الوظيفة؟ بحزم وعزم وقوة وشدة الإيقاظ قبل وقت الدوام بوقت كافي، وقبل بدء الدراسة بوقت مناسب، لئلا يتعرض الولد إن كان موظفا أو البنت يحسم عليه شيء، يغلق الدوام قبل أن يحضر، أو الدارس يغيب عن الدراسة ويحسم عليه درجات أو يتعرض لأذى. أين هذا الحرص من الإيقاظ لصلاة الصبح أو غيرها من الصلوات؟ بعض الناس يشفق على ولد يقول الله الجو بارد، خلي لين تطلع الشمس يدفى. لماذا لا يقول مثل هذا إذا حان وقت المصلحة الدنيوية، ولا يدري أنه لا يعان على إصلاحهم وصلاحهم إلا بالحرص عليهم في دينهم قبل دنياهم؟ والله المستعان. طفل يؤمر بالصلاة إذا أكمل 7 سنين، يقال طفل رضيع هذا، يخشى أن يخرج بمفرده فيجن أو يصاب بشيء أو يتعرض لأذى، لكن قبل ذلك بسنة يخرج إلى المدرسة بدون أدنى إشكال، لأن القبول للدراسة قبل الأمر بالصلاة بسنة، لأنه ما يؤمر بالصلاة إلا إذا كمل 7 سنين، وفي المدرسة قبل ذلك بسنة أو أكثر، لأنه يتجاوزون عن 3 أشهر. فأين عقولنا؟ أين تمييزنا؟ ما الهدف الذي من أجله خلقنا وخلق أبناؤنا وبناتنا ونساؤنا؟ خلقنا لتحقيق العبودية لله جل وعلا، والعلم الذي لا يعيننا على تحقيق العبودية ليس بعلم. الدنيا التي نطلبها ونلهث وراءها إذا لم تكن عونا لنا على تحقيق الهدف الأعظم وتحقيق العبودية فلا قيمة له، فهي وبال. الله جل وعلا يقول فلا تنسى نصيبك من الدنيا، من أجل إيش؟ لأن هدف؟ لا والله، ليس بهدف الهدف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لهذه العبودية. فلا تنسى نصيبك من الدنيا من أجل أن تحقق هذا الهدف. لا يمكن أن تتعبد إلا بمال، لكن بقدر الحاجة الذي يعينك على تحقيق هذا الهدف. وإذا نظرنا إلى أكرم الخلق على الله وأعلم الخلق وأتقاهم وأخشاهم لله وأكرمهم، سيد ولد آدم يرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين ما وقد في بيته نار عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن هذه الدنيا ممر يكتفى فيها بالقوت، وليست بدار مقر يسعى ويجلب عليها بكل المستطاع كما نفعل. فعلينا أن نعتبر، علينا أن ندكر، علينا أن نراجع أنفسنا من أجل أن نسعى في نجاتنا، والله المستعان. هذا يقول ما هو الضابط في الخلاف السائغ وغير السائغ في العقائد وفي الفقه؟ كل قول يستند إلى دليل فالقول به سائغ، إذا كان له دليل من الكتاب والسنة، وإن اختلف العلماء في فهم هذا الدليل. المقصود أن له مستند من الكتاب والسنة، سوغ القول به على أن يكون النص الذي يستند إليه محكما غير منسوخ وغير معارض بما هو أقوى منه كما هو معروف عند أهل العلم. فالذي يعضده الدليل يسوغ القول به ولا يثرب على من قال به أو عمل به. أما الأقوال التي لا تستند إلى الدليل لا من الكتاب ولا من السنة، بل هي مجرد اجتهادات شخصية فردية أو فهم لمن لم يبلغ درجة من يفهم النصوص، إنما هو تبع للهوى، هذا لا يسوغ القول به والعمل به. فالمعول في ذلك على الأدلة، المعول في ذلك على الأدلة. نعم، قد يكون هناك قول لإمام من الأئمة له دليله، وهذا الإمام من يقتدى به، هذا القول لإمام من يقتدى به، ويعارضه قول إمام آخر له دليله. طالب العلم المتأهل عليه أن يوازن بين هذين القولين ودليلي هذين القولين، ثم يعمل بالراجح وما يدون الله به. أما غير المتأهل فإن فرضه تقليد أهل العلم. الله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول: قيل إن ولد الزنا ينسب إلى أبيه بدليل حديث جريج العابد وفيه من أبوك؟ قال: الراعي. وهذه كرامة من الله تعالى وهو إقرار له، فما قولكم؟ أولا هذا إن صح الاستدلال به فهو في شرع من قبلنا، وجاء شرعنا بخلافه بقوله عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر، اللي هو الزاني ليس له ولد ولا ينسب إليه ولا يمت له بصلة وليس من محارمه، ولا يجوز أن يخلو بنساء، لأن له الحجر هو إما الرجم إن كان محصنا، أو له الخيبة والحرمان على ما قال أهل العلم، وليس له نصيب في الولد. هذا شرعنا. وأما ما جاء في قصة جريج فكأنه يريد أن يبين بهذه الكرامة براءته، كأنه قال: من ماء من خلقت، من ماء من خلقت، قال: من ماء الراعي، فسماه أبا لأنه خلق من مائه، كما يخلق الولد من ماء أبيه، وليس في هذا ما يثبت النسب، والله أعلم. يقول: توجد في الشريعة أحكام لا يعلم لها حكمة ولا علة مطلقا، ويقصد بذلك الأحكام التعبدية، فإذا كانت فما ضابطها والأحكام المترتبة عليها، وما هي المراجع التي يمكن الرجوع إليها؟ أولا ظهور الحكمة واختفاؤها أمور نسبية، فقد تظهر لعالم وتخفى على غيره في هذه المسألة، وفي المسألة الأخرى قد تخفى على من ظهرت له حكمة وعلة المسألة الأخرى وتخفى على غيره. المقصود أن هذه الحكم وهذه العلل التي تذكر في الأحكام أمور نسبية، والعلماء المستقل منها والمستكثر قد ينكشف لهذا العالم علة وينكشف لغيره أخرى وتخفى على ثالث، وفي هذا المسألة وفي مسألة أخرى يحصل العكس. اللهم إلا العلل المنصوصة، العلل المنصوصة التي جاء التنصيص عليها في الحديث أو في الآية، يعني الحكم مقرون بعلته، هذا ما يخفى على أحد. لكن الكلام على العلل المستنبطة يختلفون فيها، وقد يقف العالم أمام حكم من الأحكام لا يجوز له علة فيقول: تعبد، شرع هذا الحكم تعبدا، مع أنه قد يظهر لغيره حكمة ويلوح لآخر علة لم تظهر لهذا العالم. فهذه الأمور نسبية، وعلى كل حال المعول على النص، إذا جاء الأمر ائتمرنا، وإذا جاء النهي انتهينا، ولو لم نعرف إلا. وألف بعض العلماء في حكمة التشريع ومروا على الأبواب كلها والمسائل، ومن أشهرها حكمة التشريع للجرجاوي جزئين. ومثل هذا الإنسان متعبد بقال الله وقال رسوله، سواء عرف الحكمة أو لم يعرف. نعم، معرفة الحلة والحكمة من أجل القياس على هذه المسألة يحتاج إليه عند أهل العلم، لكن لا يتوقف الحكم في هذه المسألة على معرفة العلة، على معرفة العلة. ولا يمكن أن يوجد حكم شرعي ثابت بنص صحيح مخالف لما يقتضيه العقل الصريح. والمراد بالعقل الصريح الباقي على فطرته، المقتفي للوحيين. أما من اجتالتهم الشياطين وحرفت فطرهم، هؤلاء لا عبرة بهم، لا عبرة بهم ولا بعقولهم ولا بأفهامهم، إنما العبرة بمن بقي على فطرته وصار معوله على الكتاب والسنة. هؤلاء هم الذين يستنبطون ما يوافق الكتاب والسنة. فنحتاج في معرفة الحكم والعلل من أجل القياس، إلحاق الفروع بأصولها. وإذا لم نقف على علة ولا حكمة فإننا نرضى ونسلم ونعمل بمقتضى النص، ولو لم نطلع على ذلك حتى نطلع أو نطلع على ذلك. والأيام تكشف، تتكشف في هذه الأيام ويظهر ما لم يظهر في السابق من أسرار الشريعة، ما لا يعرفه المتقدمون. ومع ذلك ما توقف الاستنباط ولا توقف الفقه في صدر هذه الأمة، بل كان الاستنباط أقوى منه اليوم. نعم، هناك نوازل استجدت يتعامل معها أهل العلم حسب مقتضيات القواعد المتبعة عند أهل العلم من المتقدمين. هذا يقول: ما حكم شراء الدمى والعرائس للأطفال؟ أما بالنسبة للدمى والعرائس الموجودة في أسواق المسلمين المجسمة المصورة بدقة، التي فيها المشابهة والمضاهات القريبة من الحقيقة، وبعض التصرفات التي لا تصدر إلا عن العقلاء، هذه أشد تحريما من المجسم المجمع على تحريمه. بعض الصور، بعض العرائس إذا أجلست فتحت عينيها، وإذا أضجعت أغمضت عينيها، وإذا صفق لها غنت، وإذا وضعت على حال رقصت، وشكلها مرسوم بدقة مضاه لخلق الله، هذه لا يشك في تحريمها. وأما ما جاء من أن لعب البنات التي يتمرن عليها البنات لتربية الأولاد جاءت النصوص بجوازها، فهي بعيدة كل البعد عما يوجد في أسواقنا. وقد بينها شراح الحديث ووضحوها بأنها وساد كبير في رأسه وساد صغير، يعني مثل هذا، يعني مثل ما صوروه في شروح الحديث، هذا وساد كبير في رأسه وساد صغير، هكذا هذه بنت. يعني إذا زادوا في الدقة وضعوا أيضا يد من هنا ويد من هنا، ليس فيها أصابع ولا فيها عين ولا فيها أنف ولا شيء، هذه لا تفتن أحد، وليس فيها أدنى مضاهات، ويمكن التعلم عليها والتمرن عليها. فهذه هي التي ذكرها أهل العلم أن النصوص جاءت بجوازها. أما ما يوجد في الأسواق، ومع الأسف أنه ورد أحجام استعملت من بعض السفهاء، وهذه من نتائج القول بإباحة مثل هذه الصور. على كل حال، أنا لا أتردد في القول بتحريم أمثال هذه العرائس. هذا يقول: أيهما يقدم في النزول للسجود، هل اليدين أم الركبتين؟ المسألة فيها حديثان، حديث أبي هريرة وحديث وائل بن حجر. حديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. حديث وائل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. هما في الظاهر متعارضان، لكن إذا نظرنا إليهما في الباطن ما نجد هناك تعارض، لأنه في الحديث الأول حديث أبي هريرة: فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. البعير يضع، البعير إذا برك قدم يديه قبل ركبتيه، فهل في هذا الحديث تنافر أو تناقض؟ وليضع يديه قبل ركبتيه. ابن القيم يقرر هذا، وأن الحديث انقلب على راوي، لكن إذا عرفنا معنى البروك عرفنا أن هناك فرقا بين البروك ومجرد وضع اليدين على الأرض قبل الركبتين. متى يقال برك البعير؟ يقال برك البعير وحصحص البعير إذا نزل على الأرض بقوة وأثار الغبار وفرق الحصى، قال برك البعير، لا يبرك مثل كما يبرك البعير. أما مجرد أن يضع يديه قبل ركبتيه، مجرد وضع، هذا لا يشبه البعير، هذا لا يشبه البعير. كما أنه في الحديث الثاني إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، مجرد وضع ما فيه إشكال، لكن بعض الناس إذا قدم ركبتيه إلى الأرض نزل بقوة وخلخل البلاط، هل نقول إن هذا وضع ركبتيه قبل يديه؟ أو برك مثل ما يبرك الحمار؟ الأول إذا قدم يديه ونزل بقوة برك بروك البعير، الثاني إذا قدم ركبتيه ونزل بقوة صار مثل الحمار. والمجرد في الصلاة، المطلوب في الصلاة عدم مشابهة الحيوانات كلها، ولذلك قال وضع في الحديثين وضع، وحينئذ سواء وضعت يديك ولا ركبتيك مجرد وضع الأمر سهل، مع أن وضع اليدين قبل الركبتين أرجح. ولذا يقول الحافظ وهو أقوى، لما ذكر حديث أبي هريرة قال وهو أقوى من حديث وائل بن حجر. فالملاحظ في الأمرين الوضع. الإخوان ما في فرق بين أن يبرك البعير وبين أن يضع، ما في فرق بين أن ينزل الإنسان بقوة على الأرض وبين أن يضع يديه أو ركبتيه. ما تلاحظون فرق بين أن يرمي المصحف على الأرض أو بين أن يضعه على الأرض؟ ما في فرق. إذا وضعه على الأرض لا أشكال يجوز، لكن إذا رماه على الأرض من عظائم الأمور، يمكن إذا اقترن به استخفاف يمكن يكفر. ففرق بين هذا وهذا. فالمقدم المرجح عندي وضع اليدين قبل الركبتين، ومن وضع ركبتيه مجرد وضع قبل يديه فلا إشكال في هذا إن شاء الله. هل يشرع للمصلي رد السلام لمن دخل عليه ويتكرر ذلك، وكيف يرد السلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام يسلم عليه ويصلي، ثم يرد بالإشارة، يحرك يده ليشعر المسلم أن المصلي رد عليه بهذه الطريقة فيرد بالإشارة. يقول: ما رأيكم في مسألة العذر بالجهل؟ العذر بالجهل، الله جل وعلا يقول: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويقول أيضا: لأنذركم به ومن بلغ. لابد أن تبلغ الحجة، وإذا كان من بلغته الحجة ممن لا يفهم الكلام من الأعاجم ومن في حكمهم لابد أن تبين له الحجة. أما إذا كان يفهم الكلام عربي يفهم، هذا ما يحتاج أن تبين، مجرد بلوغ الحجة يكفي. لكن إذا كان أعجمي أو في حكمه لا يفهم الكلام لابد أن يبين له، لأن سماعه وبلوغه مثل عدمه. يبقى مسألة وهي عائق عن قبول الحجة لدى كثير من المسلمين، وهي وجود المانع من قبول الحجة، وجود المانع من قبول الحجة، وهو الاقتداء بالشيوخ والآباء: إن وجدنا آبانا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. كثير من المسلمين في الأقطار تجده يطوف على القبر، فإذا قلت هذا الشرك وهذا كذا وأوردت عليه من الأدلة ما تورد يفهم الكلام، لكن يقول: والله من طلعنا حنا؟ أباؤنا وأجدادنا وشيوخنا وشيوخهم كلهم يفعلون هذا، هل هذا يقبل معه عذر؟ هذا لا يلزم. هذا صحيح أنه يمنع الناس من القبول، لكن في نوع معاندة للنص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، كلام ابن عباس، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، ويقال لكثير من المسلمين في الأقطار الذين يزاولون ما يزاولون من البدع المغلظة، ثم إذا قيل لهم قالوا والله الشيخ فلان فعل كذا أو قال كذا، هذا ليس بمبرر للمخالف، ومع ذلك يؤاخذ ولو لم يزل عنده هذا المانع، لأن على الإنسان أن يتعبد بما جاءه عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول هل تنصح بكتاب بداية المجتهد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، كتاب في الفقه المقارن بين المذاهب الأربعة ومآخذ هذه المذاهب والاستدلال لها، كتاب نفيس ويستفيد منه طالب العلم المتوسط يستفيد منه، ويستفيد منه أكثر المتقدم المنتهي. أما كونه بداية للمجتهد، نعم بداية للمجتهد، المجتهد ما ينتهي لحد، ما ينتهي عند حد، قد يبتدئ به لأنه يطمح إلى الاجتهاد، وأما المقتصد الذي يكتفي بذكر أقوال أهل العلم بأدلتها ومآخذها فهذا نهايته، وعنوانه مطابق لواقعه. يقول ما دورنا كطلاب علم حيال المشاريع التغريبية مع أنهم يتقدمون بخطى ثابتة ولا يتراجعون مع كثرة المحتسبين؟ أولا المدافعة ببيان الحق مع الرفق واللين وتبصير الناس، هذا أمر مطلوب شرعا ولا يعذر فيه المستطيع، لا يعذر المستطيع بتركه، بل هو متعين على كل من قدر عليه، وإذا وجدت هذه المدافعة دفع الله بها شرا عظيما كما هو الواقع، لهذه المدافعة من أهل الغيرة يدفع الله بها عن المسلمين، وإذا علم الله جل وعلا صدق النية أعان. يقول نحتاج من علمائنا وقفة واضحة مقابل هذه المشاريع، العلماء يعملون والأسباب مبذولة ولله الحمد، والاتصال وثيق مع ولاة الأمر ومستمر، والجهود ولله الحمد مبذولة والنتائج ملموسة، لكن ما كل ما يتمناه المرء يحصل له، وما كل ما يعلم يقال أو يعمل يقال، لكن المدافعة موجودة، والإنسان عليه أن يبذل ما يستطيع، أقل ما يبذل في هذا الباب وهو من أنفع الأسباب الدعاء. يقول أو أخبرونا أنه يجوز لنا التصدي لهم بالقوة ونحن لا، أبدا لا يجوز مثل هذا الأسلوب، لأن العلماء يجمعون على أنه لا يجوز أن ينكر المنكر بحيث يترتب عليه منكر أعظم منه، ومثل هذه التصرفات المتسمة بالقوة أو بالشدة هذه يترتب عليها آثار أعظم من المنكر نفسه، والله المستعان.